وهذا سائل أيضا من الجزائر يقول: الاختلاط منتشر في بلادنا انتشار النار في الهشيم كما يقال، فجميع محلات العمل والتدريس فيها اختلاط فظيع مع وجود التبرج والسفور، وهناك بعض الإخوة يعملون ويدرسون في هذه الأماكن ويعتذرون بأن الاختلاط قد عمت به البلوى، ويتشبثون ببعض أقوال العلم أهل العلم في هذا. تقول: الاختلاط هو بنفسه بلوى ومصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن فتنة النساء ووضح ذلك غاية الإيضاح، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك فتنة هي أشد على أمته من فتنة النساء، وأن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار واتقوا النساء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، وهذا عام في بيوتهن أو في أماكن عملهن، فلا ينبغي للمرء أن يكون مختلطا بالنساء بحال من الأحوال. والكلام بأن هذا عم وطم وحينئذ نحن مبتلين به، نحن إذا ابتلينا علينا أن نعالج وأن ندفع بما جاء في النصوص الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص مبينة هذا الأمر غاية البيان، فلا ينبغي الاتكال على مثل هذه الحجج الواهية، فعلى الإنسان أن يطلب لنفسه النجاة. فإذا كان النار عندك الآن كما يقول هؤلاء لهذا الأخ عمت وانتشرت كانتشار النار في الهشيم، فإذا كان عمت وانتشرت كما تنتشر النار في الهشيم أنت تأتي إلى النار وتحرق فيها، هذا غير صحيح، هذا ما يقوله عاقل أبدا. العاقل يهرب يطلب لنفسه النجاة والسلامة، وتجد إذا كان بيت قريب من بيت احترق يشارك في إطفاء البيت الأول، أو يرش الماء على بيته ويحاول جعل الحواجز حتى لا يحترق بيته. فهذا فعل العقلاء، أما الكلام الأول فهو قول من لا يبالي. فالشاهد أن هذا الاختلاط مصيبة نعم، وابتلي بها المسلمون نعم، لكن إذا ابتلوا عليهم أن يعالجوا بالنصوص الشرعية. وأما أهل العلم الذين نعرفهم وتعرفونهم ونثق بعلمهم ودينهم فما يفتون بالاختلاط أبدا بحال من الأحوال. نعم علماء الإخوان المسلمين إن قيل عنهم علماء نعم، وأذنابهم عندنا نعم، فما كان بالأمس محرم عندنا ومن الثوابت أصبح اليوم مشكك فيه في كل شيء، وهؤلاء لا يستغرب عليهم لأن الذنب تبع للرأس، ورؤوس الإخوان المسلمين في مصر كلما قالوا قولا تبعهم أذنابهم أينما كانوا، فهؤلاء ليسوا بعلماء. وإن قيل إن عند بعضهم علم، عند بعضهم علم، فهم أهل فتنة نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي للإنسان أن يطلب لنفسه السلامة وأن يطلب لها النجاة، ما يزعم أن هذا انتشر النار في الهشيم ويذهب يرمي نفسه في هذه النار فيحرق ويذهب كما يحرق ويذهب الهشيم. ونسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.